السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهينا في الجزء الأول من الكلام على مسألة الذبح، أن الذبح إنما يكون في الحيوان المقدور عليه، سواء كان الحيوان المقدور عليه إنسيا يعني مستأنسا، أو كان متوحشا و أو صيدا وقدر عليه. فالذبح يبقى فين؟ قلنا الموضع في النحر واللبة، النحر اللي هي أعلى الصدر، تمام؟ اللبة اللي هي الوهدة، الجزء العضلي اللي في أعلى صدر الحيوان، وبعدين النحر اللي هو أعلى أسفل العنق، أعلى الإيه؟ أعلى الصدر، اللي هي الجزء اللي بيبقى رقيق في عند الإنسان ده. الحلق بقى من عند أسفل الرأس، اللي هي منطقة القصبة الهوائية كلها دي. فيبقى أنا عندي دلوقتي الحيوانات نوعين اتنين، في حيوانات طويلة العنق زي الإبل، تمام، وفي حيوانات قصيرة العنق جدا زي الغنم والماعز. يبقى السنة في الإبل أن تطعن في اللبة، اسمه النحر، اللي هو الطعن في أصل الإيه؟ العنق. طيب والحيوانات قصيرة العنق، ما فيش مسافة ما بين الرأس والصدر، قصيرة جدا في الغنم والخراف، ويمكن في الخراف أقصر، فيبقى من تحت الرأس، لو في الحلق تحت الرأس على طول، تمام. المطلوب قطعه الحلقوم اللي هي القصبة الهوائية، والمريء اللي هو المبلع اللي وراها أو جنبها، وعندي الودجين واحد بس يكفي، ولكن الاثنين أكمل وأحسن، تمام. طيب بنقول هنا دلوقتي في حيوانات متوسطة العنق زي البقر والجاموس، فهذه يخير فيها. يبقى أنا عندي حاجات السنة فيها الاتفاقا اللي هي النحر وإن ذبح فلا بأس، وحاجات السنة فيها اتفاقا الذبح ولا يستطاع فيها نحر، لكن لو طعناها في أصل عنقها أجزائها اللي هي الإيه؟ الخراف والماعز. وعندي حيوانات مخير فيها اللي هي البقر والجاموس، يخير بين نحرها وبين ذبحها. وقلنا النحر في أصل اللبة في نهاية العنق مشرع الصدر، والحلق في أسفل الرأس إيه؟ أعلى الحلق. بنقول مسألة بقى الذبح للسلطان، احنا قلنا إذا كان يذبح له استبشارا بقدومه أو فرحا أو إكراما فلا بأس بذلك، وإن كان على سبيل التعبد أو التعظيم لكونه يدعي إلوهية أو يدعي طاغوتية ونحو ذلك، ده هيبقى ظاهر جدا إن هو من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة برقم 8، حكم الطعن والرمي إذا تعذر الذبح. يعني المسألة بقى اللي احنا بنقول عليها، اللي هو يتوحش الإنسان، العفو، يتوحش الحيوان الإنسي، يتوحش الحيوان الإنسي، يعني هيبقى زي غير المقدور عليه، ند بعير، هاج ثور مثلا، أو سقط في مكان مزنوق جدا جدا ولسه صاحي ومش عارف أطول رقبته، فهضطر أطعن. زي المسألة المشهورة بقى عند أبائنا الفلاحين، يقول لك إيه؟ الجاموسة وقعت في الساقية، أو البقرة وقعت برأسها الساقية بير، فهي بتتحرك بتتقلب، نزلت بدماغها بقى الدماغ، وهي تقيلة جدا 500 كيلو مثلا 400 كيلو، فكل تقلها على صدرها ودماغها تحت، لو سابها في المية أو لتحت هتموت خنقا، صح ولا إيه؟ وطبعا كل المال ده هيروح على الهدر، فمن باب هنا ارتكاب أخف الضررين يقتلها أو يضربها في مقتل أيا كان، عشان يبقى هو تدخل في إيه؟ في إزهاق الروح بأي صورة. ولو هيضربها بفاس جنبها مثلا أو في رئتها أو في صدرها إن تمكن من ذلك، ما لقاش غير إنه مثلا سكينة صغيرة، مطوة شخصية، أدوات منجل في الغيط، وضربها في أمعائها قطعها، بحيث إنه يسارع في الإجهاز بنوع مشاركة، كل ده جائز، وده تفصيل المسألة هناخدها دلوقتي. قال: وإذا تعذر الذبح لوجه من الوجوه. إيه الوجه الأول؟ قلنا أن يتوحش الحيوان الإنسي، أو أن يلوى عنق الحيوان أثناء الذبح ولا يستطيع ألا يذبحه إلا من قفاه مثلا، ودي مسألة سئل فيها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وطيب ثراه في ذبح الإيه؟ الحيوان، وخصوصا الشاه أو البقرة، من إيه؟ من عنق، خصوصا الأبقار قوية عنيفة، يعني مش هيقدر يعدل رقبتها، زي الشاه سهلة يعدل رقبتها شمال يمين كلها على بعضها بتتشال في الإيدين، إنما بقرة أو ثور قوي ولو رقبته خوفا من الذبح وبيعدل رقبته مش راضي، وهو كان أشرع في الذبح، ولو سوى هينزف لحد ما يموت ويبقى ميتة. فبيسألوا هنا: تذبح البقرة أو الثور من قفاه؟ قال: أما إن قدر عليه فلا، وأما إن لوى عنقه فلا بأس، يعني مش عارف يعدل، مش قادر يسيطر عليه. يبقى دي صورة من صور أو وجه من وجوه الجواز في مسألة الذبح في غير إيه؟ في غير الموضع المشروع اللي هو الحلق واللبة. وإذا تعذر الذبح في الموضع لوجه من وجوه التعذر، كتوحش الحيوان الإنسي إنه هو يهيج ويبقى عنده نوع من أنواع الثورة والهياج وهيبدا يتعرض للناس بالاذى، او ان هو يلوي عنقه او تسقط راسه في مكان عميق، تمام، او ان هو يجري في مكانه ولو سيبناه يجري هينزل مثلا يقع من فوق جبل هيبقى هدر، او يغرق في بحر ونحو ذلك، او يخبطه قطر او هذه الاشياء فضربه برصاص مثلا، تمام. كل دي صور يعني تدخل في باب التعذر، تعذر الذبح في الحيوان المقدور عليه. واذا تعذر الذبح لوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح. جاز الطعن في اي مقتل والرمي باي آلة تقتل وكان ذلك كالذبح، يعني في مشروعيته وفي جواز اكل هذه الذبح. لحديث ابي العشراء عن ابيه قال او قلت يا رسول الله اما تكون الزكاة الا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لأجزأك. خرجه أحمد وأهل السنن وفي إسناده مجهولون، وأبو العشراء لا يعرف من أبوه ولم يروي عنه غير حماد ابن سلمة فهو مجهول، فلا تقوم بروايته أو تقوم الحجة بروايته، هو ضعيف طبعا. قال والذي يصلح للاستدلال على هذا المعنى حديث رافع ابن خديج في الصحيحين وغيرهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فندى بعير من إبل القوم. ندى بمعنى شرد وهاج. فندى بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، عشان يقدر لأن الحصان أسرع فهيحل عليه، ولم يكن معهم خيل، طبعا لو سابوا هيضيع صحرة مش عارف يجيبوا تاني. فندى بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه. سهم أو ها تمام سهم ثبته مكانه. فقال رسول الله إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. تمام. الحديث طبعا ظاهره مش نص في مسألة إن هو رماه بسهم فقتله، فرماه بسهم فحبسه، تمام، يعني ممكن وقعه وراح بقى ذبحه بعدين، كأنه يعرقب الحيوان مثلا اللي هو الايه الهائج او الثائر ونحو هذه الاشياء. والجمهور بيقولوا لا، فرماه بسهم فحبسه، في بعض الروايات فقتله او فاثبته، يعني وكلمه اثبته بالسهم يعني ما عادش فيه برد مكانه، يعني على ما راحوا له كان خلص خلص. فالنبي رخص على هذا التعبير بقوله ان لهذه البهائم اوابد، يعني طاقات غضبيه، يعني كاوابد الايه كاوابد الوحش، فما فعل منها هذا، يعني ندى وتشرس وتوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا، يعني اقتلوه في أي مقتل. مسألة كمان بيقول هنا زكاة الجنين زكاة أمه. زكاة الجنين زكاة أمه، يعني بيذبح بقرة عشراء، بيذبح ناقة عشراء، بيذبح أي شاة حاملا فوجد في بطنها حملا ومات من أثر ذبح الأم، لأنه بعد ما الأم ما بتذبح وبتبرد بيبدأ إيه أو تسكت يعني من الحركة وتجب جنوبها على الأرض بلا حراك، بيبدأ يسلخ ويطلع اللي فيه، فهو بيطلع في الأمعاء من الداخل لقى فيها المشيمية وفيها الجنين كامل، فبيفتح حلقة الجنين مات من أثر الذبح. حكم إيه الجنين بقى الكامل ده، يؤكل ولا يرمى ولا إيه؟ يعني هيبقى ميتة ولا يبقى من جملة الذبائح؟ نص الحديث هنا بيقول لحديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وابن ماجه وأبي داود والترمذي والدارقطني وابن حبان وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنين ذكاته ذكاة أمه، ذكاته ذكاة أمه. وللحديث طرق يقوي بعضها بعضا، وهو حديث صحيح، تمام. يقول وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة تشهد له. في الباب يعني في باب زكاة الجنين، في المعنى ده أحاديث عن جماعة من الصحابة تشهد له. بيعلق هنا الشيخ صديق حسن خان بيقول قلت عليه الشافعي ووافقه محمد بن الحسن وكذلك أحمد رحمه الله تعالى، وقال أبو حنيفة لا يجوز حتى يخرج حيا فيذكى. أبو حنيفة بيقول الجنين لا يجوز حتى يخرج حيا فيذكى، تمام. طيب الحديث هيعمل فيه ايه؟ يقولوا له مثلا حديث الطرق اللي عندنا ضعيفة فلا نعتمد عليه، ولو صح هيقرأ بطريقة صعبة، يقول زكاة الجنين زكاة أمه، اللي فرقت ايه في الطريقة العربية بس زكاة أمه، يعني كزكاة أمه، يعني زي ما ذبحت الأم تذبحه الجنين هو كمان. لكن طبعا المحدثين أولى بهذا الأمر، هم اللي يضبطوا المسألة، لأن علم الرواية والضبط ده عند المحدثين مش عند الفقهاء، مش هو اللي هيوجهها إعرابيا بمزاجه. الجنين أيا كان عمره، طالما جنين خلقة مش هيدبح دم مثلا أو مضغة لا خلقة فيها. يقول هنا: أقول أما التمسك بالآية الكريمة فلا يخفى أنه من معارضة الخاص بالعام. تمام، هو بيستدل بالآية إيه؟ إنما حرم عليكم الميتة، وده ميت أنا ما عملتلوش حاجة، بقول أنا نفسي ما تدخلتش في ذبحه وهو سليم الأعضاء وطلع ميت، يبقى ذبيح إزاي؟ ده اعتراضات أبي حنيفة رحمه الله. فبيرد هنا بقى بيقول له: أما التمسك بالآية يعني في التحريم، والآية المقصود بها إنما حرم عليكم الميتة، فلا يخفى أنه من معارضة الخاص، دليل الخاص بعموم تحريم الميتة، وقد تقرر أن الخاص مقدم على العام. وقال ابن المنذر: إنه لم يروى عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل، لم يروى عنهم أن الجنين لا يؤكل، يعني ده رد برضو تاني كأنه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم ردا على الحنفية. ولم يروى عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الزكاة فيه، ما حصلش كده، إلا ما روي عن أبي حنيفة، كأن قول أبي حنيفة محدث بعد جيل السلف الأول رضي الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن زكاة الجنين زكاة أمه، تمام، وده مبتدأ وخبر، يعني بأنها خلاف الأصول، يعني ردت بأنها بسبب أنها خلاف الأصول، يعني على قول الحنفية، وهو تحريم الميتة. إيه الأصول عندهم؟ عندنا الأصل تحريم الميتة، فبناء عليه كل ما يصادم هذا الأصل عند الحنفية هيردوه. فيقال الذي جاء على لسانه تحريم الميتة استثنى السمك والجراد من الميتة، فكيف وليست بميتة فإنها جزء من أجزاء الأم. تمام، يعني أنتوا حنفية بتقولوا بجواز السمك ولا لأ؟ طب منين؟ السنة الخاص والعام. طب ما احنا بنقول كده الخاص والعام، حديث زكاة الجنين زكاة أمه خاص يقدم على عموم قول الله إنما حرم عليكم الميتة. فكيف وليست بميتة فإنها من أجزاء الأم، والزكاة قد أتت على جميع أعضائها، فلا يحتاج أن يفرض كل جزء منها بذكاة. وانت لما يجي تذبح الجمل ولا بتذبح رجليها وإيديها ودنها وبطنها كل حاجة لوحدها، ولا هو موضع واحد يسرع على الكل؟ يسرع على الكل. فإذا كان الجنين جزءا تمام، وهنخش لك بقى باب القياس في 100 باب يثبت لك ان الجنين جزء ايه في الام. تمام، يقول: فاذا كان الجنين يعني جزءا منها، او اللي بقول ايه، فلا يحتاج ان يفرض كل جزء منها بذكاة، والجنين تابع للام جزء منها، فهذا هو مقتضى الاصول الصحيحة، ولو لم ترد السنة بالاباحة فكيف وقد وردت بالاباحة الموافقة للقياس. تمام، الموافقة للقياس والأصول، فقد اتفق النص والأصل والقياس والحمد لله، أول لله الحمد. هنقول زيادة هنا بقى في كلام الإمام ابن قدامة عند كلمة إيه: وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس، اكتب عندها: ولأن الجنين متصل بها اتصال خلقة. ولأن الجنين متصل بها، هي مين دي؟ ولأن الجنين متصل بها اتصال خلقة يتغذى بغذائها، فتكون زكاته زكاتها كأعضائها، فتكون زكاته زكاتها كأعضائها. طيب عندنا هنا فائدة تتم على المسألة، هنقول ومش هعيدها كتير بقى عشان وقتنا نحاول نخلص الباب. يقول: فإذا خرج الجنين حيا حياة مستقرة يمكن أن يذكى، فلم يذكه حتى مات فليس بذكي. إذا خرج الجنين حيا، يعني بعد ما الأم اندبحت وإحنا بننظف فطلعنا صاحي، ها، وحياة مستقرة مش لسه يعني خلاص بيخلص، لا ده صاحي وبيرفس، ها، فإن خرج الجنين حيا حياة مستقرة يمكن أن يذكى، فلم يذكى حتى ماتت أمه فليس بذكي. يبقى مشكلة، مش هنسيبه لحد ما يموت وقول زكاة الجنين زكاة أمه. قال الإمام أحمد: إذا خرج حيا فلا بد من زكاته لأنه نفس أخرى. إذا خرج حيا فلا بد من ذكاته لأنه نفس. طبعا خدوا بالكم أن كلمة الذكاء دي هنا بالذال مش بالزاي أو الزين. هنقول تاني برضو تتم أخرى. اختار الشوكاني في جميع كتبه أن ذكاة الجنين ذكاة أمه أو ذكاة أمه ويحل بها كما تحل أمه. واستظهر في النيل أنه يذكى بها مطلقا ولو لم أو ولو خرج ميتا. ومن قال إن ذكاته كذكاة أمه لم يصب. ومن قال إن ذكاته كذكاة أمه لم يصب. مسألة تانية تتعلق بباب الذبائح هنا مسألة الجزء الذي فصل عن البهيمة وبقيت البهيمة حية. يعني مثلا بهيمة بسبب من أسباب قطعت رجلها وهي صحية كاملة, الرجل دي بقى إيه نعملها كوارع ناخدها ولا تترمى تبقى ميتة؟ تمام. عاد الذئب على حيوان فأخذ منه عضو يعني أسد ولا سبع, هجم على حيوان فقطع منه جزء لحم كبير وسقط على الأرض ومشي, ها يبقى إيه حكم الجزء المفصول ده إيه من الرأس للذيل؟ طبعا أي جزء طبعا مش ممكن هتفضل الرأس والحيوان صاحي, الأبعاد الأخرى يعني زي الرجل أو جزء من البطن أو من الظهر أو كذا. فهنا بنقول وما أبين من البهيمة وهي أو ما أبين من الحي فهو ميتة. وما أبين أبين بمعنى فصل وقطع يعني, وما أبين من الحي فهو ميتة. وده العنوان ده اختياره في جميع كتبه رحمه الله. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من بهيمة وهي حية ما قطع من بهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة. ولا فهو ميت على طول. تمام. أخرجه ابن ماجه والبزار والطبراني وقد قيل أنه مرسل. بيقول وهذا يدل على تحريم الأكل ولا ملازمة بينه وبين النجاسة كما عرفت غير مرة. هذا كلام عجيب بقى ملوش معنى. تمام. لا في ملازمة, واحنا بنقول ما بنقولش في ملازمة بين النجاسة في العالم والميتة, لا احنا بنقول على المسألة دي. فانت ما تحشرش القاعدة العامة ان هو لا ملازمة بين التحريم والنجاسة, ما تعمليش كده. انا ما بقولش كده, انا بقول ان البهيمة ان الميتة نجسة. فلما النبي يقول فهو ميتة وانت تعتمد ان هو فهو ميتة والاجماع قائم على ان الميتة نجسة, يبقى فاضل لنا ايه؟ ما تلفش انت وتحارب في غير الجبهة اللي بنتكلم فيها. تمام. وعملوا ليه؟ انت هتستدل ان في تلازم بين الايه بين الحرمة والتنجيس. انا ما قلتش كده, انت بتقولني كلام انا ما قلتوش. ويرجع يلف ويقول لك هو الميسر مش حرام, طب فلوس الميسر نجسه, والمسروق مش حرام, طب فلوس المسروق نجسه, هو مش عارف. لا ما تخش دي قافيه بقى يعني, خلينا نقفل الباب ده. احنا لم نتكلم في هذا, ان انت بتحارب في غير الموضع. احنا بنقول بالنص وبالاجماع ان ما ابين من البهيمه وهي حيه فهو ميته, وانت معنا في الحته دي. وبالنص وبالاجماع الميته نجسه. طب ايه بقى اللي فاضل بعد كده؟ يبقى ما ابين من البهيمه فهو ميته, ايه بقى؟ ميته طاهره لوحده يبقى نجس طبعا. فحنقول هنا أما عدم الملازمة بين التحريم والنجاسة عموما فلا تلازم, بقولناش كده. وأما خصوص المسألة فقد سبق ذكر الإجماع على نجاسة الميتة بجملتها إلا ما استثني بالدليل, وليس منهما أبين من البهيمة وهي حية. تمام. بل تسمية الشارع له بالميتة كاف إن لم يكن قاطعا في الحكم بنجاسته فتنبه. ده تعليقي يعني, أنا بإيه بأضيف على الجزئية دي. حولها مرة تانية. أما عدم, هو بيقول إيه, فليس بلازم, وقلنا كذا مرة احنا هنقول فائدة. أما عدم الملازمة بين التحريم والنجاسة عموما فلا تلازم, يعني ما تاخدناش معك في السكادة وترخنا معك في كلام احنا ما قلناهوش. وأما خصوص المسألة ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميتة, يبقى الناتج فهو نجس, طبعا بالإجماع. وأما خصوص المسألة فقد سبق ذكر الإجماع على نجاسة الميتة بجملتها إلا ما استثني منها بالدليل, وليس منه يعني وليس مما استثني بالدليل ما أبين من البهيمة وهي حية. بل تسمية الشارع له بالميتة كاف في الحكم بنجاسته. تمام. إن لم يكن قاطعا في الحكم بنجاسته. فتنبه. هذه الكلام اللي أنا التعليق اللي أنا عملته. قال وأخرج أحمد وغيره من حديث أبي واقد الليثي عن النبي قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. وطبعا كان المشركين زمان إذا قلت لكم يمكن الكلام ده كان لما يخرج في سفرة ومعاه أكل خلص منه وليس معه إلا ناقته فمش لاقي حاجة يأكلها يعمل إيه يقوم يجب سنام الناقة يقطعه بالسيف والسنام الناقة إذا جب مش هتموت لأن جزء دهني شحوم ما فيهاش لا شرايين ولا أوردة مخيفة ولا فيها أي حاجة فزي اللي بيقص ضوافرك يشيل السنام كله ويشويه ويأكله ويخزينه مع لحد ما يطلع من الأزمة بقى وتفضل إيه وتفضل الناقة بتاعته بلا سنام كده ها؟ فجاء الشرع بتحريم ذلك يعني ما بقوله وكان أهل الجاهلية يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فنهوا عن ذلك لأن فيه تعذيبا ومناقضة لما شرع الله تعالى من الذبح. أهو كده وخلاص. يقول مسألة ويحل من الميتة السمك والجراد ومن الدماء الكبد أو الكبد الكبد وكبد الكبد والطحال بكسر الطاء. قال وتحل ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال وعليه أهل العلم تمام غير واحد حكى الإجماع في هذه المسألة لكن في تفصيل في الإجماع بقى هنقول أجمعوا على إباحة ميتة السمك إذا صيد فمات أجمعوا على إباحة ميتة السمك إذا صيد فمات واختلفوا فيما طفى على البحر أو جزر الماء عنه. يبقى موضع الإجماع أنا اصطاد سمك صاحي وحطيته في الجوبيا حطيته في شنطة في كيس في علبة حطيته في حجري سيبته على الأرض أنا اللي مطلعه من المية بآلة صيد سنارة ولا شبكة ولا غيره ها؟ ثم مات بعد ذلك لأنه طلع من المية هيختنق هيموت. إجماع العلماء على أن هذا حيوان إيه حلال طيب طاهر خلاص كده. طيب الاختلاف في ناحية بقى ان السمك مات في البحر ثم طفى او المجرم على الشط وسحب فشبك في الرمل ما دخلش جوه جزر عنه الماء يعني خس ما هو في مد وجزر ما هي دي حركة الايه حركة البحر مد اللي هو تمدد الماء والجزر هو انكماش الماء للداخل فالمية في حالة المد خدت سمك معاها وهي بترجع اتعلق فين في نباتات اتعلق في الرمل في حجارة والمية خست فبقاش عنده مية فبقى بره المية هو مات كده. ده موضع خلاف بين أهل العلم فذهب الجمهور إلى حله وذهب الحنفية إلى حرمته. طبعا كمان مع القول بالحرمة الحنفية يعني فرعوا مسائل غاية في الصعوبة وغاية في الغرابة يعني. احنا كنا أشرنا إليه يمكن مرة قبل كده سمكة محمد بن الحسن رحمه الله تعالى غفر له ابن حزم يعني أطال النفس جدا في نقد مذهب الحنفية في هذا الباب في كتاب الايه الصيد والصيد يعني او الاطعمه اظن. فجه بقى لحد الكلام على مساله مذهب الحنفيه يعني وعجائبه وغرائبه في مساله الايه ما جزر عنه الماء ونحو هذه الاشياء. فطبعا محمد بن حسن رحمه الله وغفر له فرع مسائل كثيره هو عنده اصل بيعتمده لكن هذا الاصل اصلا موضع مناقشه موضع الاصل الذي بنى عليه محمد بن حسن على اصول الحنفيه حرمه ما جزر عنه الماء وبدا يفرق بقى. فهنا بيقول مثلا كلها بره المية والمية انسحبت ما فيهاش نزاع عند الحنفية لوحدهم ان ده ميت. طب بعضها في الماء وبعضها في اليابسة على الشاطئ يعني فبيسأل هنقول دلوقتي لو كانت الرأس ناحية بره هتبقى ميتة لو كانت الرأس ناحية جوه تبقى أقرب إلى الماء ما تبقاش ميت. طيب الرأس جوه والباقي بره اللي باقي اللي بره ده نصها فما زاد ولا أقل قال إن كان النص فما دونه اللي بره والباقي نص فما زاد يبقى إلى الحل أقرب ولو العكس هتبقى إلى التحريم أقرب رغم إن رص جوه. بعد بقى راح وجه في المسألة دي كتير قال وهذه التفاصيل يعني فيها ما في وقعد يتكلم كتير قوي من النقد يعني وتعرفين لسان ابن حزم غفر الله له. قال وهذه الأشياء يعني تحير الجن من سكان الماء فضلا عن بني آدم يعني لو جبنا عفريت عشان يحفظ التأثيم دي من اللي عايشين في البحر مش هيفهم الكلام ده يعني دي أشياء كلها من الآثار والأغلال عافاكم الله يعني. المهم أن الجمهور يعني رحمه الله تعالى بيقولوا بحل الإيه بحل ميتة السمك وإن كان طافيا وإن جزر الماء عنه لا يلتفتون إلى هذا التفصيل ليه؟ لظاهر الآية وتفسير السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. صيد البحر ما استخرج فمات، وطعمه ما طفى على الماء أو ما جزر الماء عنه. دي تفاسير السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بأي سورة بقى؟ أي آل الصيد؟ بيقول هنا وتحل ميتتان ودمان السمك والجراد وعليه أهل العلم قال والكبد والطحال وهما عضوان من أعضاء بدن البهيمة لكنهما يشبهان الدم. خلاص، فإن بقول إن ده مستثنى من الدم الخلص يبقى هو كان حرام واستثني. المالكية ما مالك بقولك لا أصلا ما هوش مش دم ابتداء، وما الكبد عندك إيه؟ لحم. طب خلاص ماشي، يعني لو حلال في الاخر بسميه لحم سميه بول بقى، مش قصتنا دي، المهم انهم يعني انت لا تنازع في حل الايه الكبد. يعني فهنا بيقول ايه لكنهما يشبهان الدم فازاح النبي الشبهة فيهما وليس في الحوت والجراد دم المسفوح، فلذلك لم يشرع فيهما الذبح. تمام. ووجهه حديث ابن عمر عند أبي عند أحمد وابن ماجه والدارقطني والشافعي والبيهقي. من ألطف الأسئلة اللي جيت لها الوص أخي بيقول لي كلمة الدارقطني، اعرب الدارقطني ولما نصبت الراء. اسمعها أنا بقولها كده، أنا بقول الدارقطني أو اعرب الدارقطني ولما نصبت الراء، إزاي ده صرف مش نحو، ده لفظة مركبة. دارقطني نسبة إلى دار القطن محلة في بغداد. تمام. وده ده ده يعني اندرس على قواعد الصرف مش على قواعد النحو. هي كانت القاعده ان هو او القياس يقتضي ان انت تقول الدار قطني نسبه الى المحل اللي هو فيها. محله يعني حته زي قريه كده او مجمع سكني في اطراف بغداد اسمها دار القطن، فنسبه الامام الدارقطني رحمه الله الى دار القطن، فتبقى القاعده او القياس يقتضي ان يكون الدار قطني. لكن طريقة النحاة طريقة المحدثين أو هو كما سماه أبوه أو كما ينتسبه أهل المحلة إليها نسبة على غير قياس الدار قطني. خلاص كده. زي مثلا عندنا نسبة في مصر من النسب الصعبة قوي، يعني شبرا بلولة في مصر من قرى مصر معروف. فين شبرا بلولة؟ يسمع عنها بعضكم. شرقية. النسبة إليها إيه؟ شروم بلالي. الإمام شروم بلالي الحنفي رحمه الله تعالى مشهور معروف من متأخر الحنفية أظن القرن العاشر أو نحو ذلك أو فوق شوية الناحية دي. نعم. الشروم بلال الحنفي رحمه الله تعالى، فهو نسبة إلى شبرا بلولة، وفي الترجمة لك نسبة على غير قياس. تمام كده. فهنا بقى يبقى هنا الدار قطني ما هوش إعراب الدار وإن أنا نصبت الراء، لا مش كده، أو نصبت الدار ما نصبتش حاجة خالص. بيقول هنا إيه ووجهه أي دليل هذا التقعيد في حل الميتة والكبد والطحال، حل كبد ميتة السمك والجراد وحل الدم المستثنى في الكبد والطحال. وجهه حديث ابن عمر عند أحمد وابن ماجه والدارقطني والشافعي والبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد. الحوت المقصود به جنس السمك، يعني مش الحوت اللي هو الحوت الحيوان الضخم ده، لا جنس السمك من البسارية لحد الحوت الأزرق. أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد، الجراد الحشرة المعروف، وأما الدمان فالكبد والطحال. وفي إسناد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو ضعيف لكن هو صحيح بشواهده يعني. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أدنى أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. تمام. وفيهما أيضا من حديث جابر أن البحر ألقى حوتا ميتا فأكل منه الجيش، فلما قدموا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قالوا له يعني سألوه حكوا القصة يعني فقال كلوا رزقا أخرج الله لكم أطعمونا منه إن كان معكم، فأتاه بعضهم بشيء. سريد سيف البحر المشهورة بتاعت أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وفي البخاري عن عمر رضي الله عنه في تفسير قول الله أحل لكم صيد البحر قال صيده ما اصطيدا وطعمه ما رمى به، ما رمى به البحر إلى الساحل يعني أو إلى الشاطئ. وفيه أي في البخاري أيضا معلقا بصيغة الجزم عن ابن عباس قال طعامه ميتته إلا ما قذرت منها، اللي انت تقرف منها ما تاكلهاش او تحس انها ريحت بقت ناتنه يبقى ده موضوع تاني. وفيه ايضا اي في البخاري معلقا بصيغه الجزم اظن في كتاب التفسير عن ابن عباس كل ما صيد عفوا نعم كله كل ما كل كل كل من صيد البحر كل فعل امر كل من صيد البحر صيد يهودي او نصراني او مجوسي انتهى، لأن أصلا الميتة في الأساس بتاعته حلال فما فيش إشكال. وإلى هذا ذهب الجمهور فقالوا ميتة البحر حلال سواء ماتت بنفسها أو بالاصطياد، وذهبت الحنفية إلى أنه لا يحل إلا ما مات بسبب آدمي أو بإلقاء الماء له أو جزره عنه، جزر الماء عن عن الحيوان. وأما ما مات أو قتله حيوان غير آدمي فلا يحل. واستدلوا بما أخرجه أبو داود من حديث جابر مرفوعا قال ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه، لكن في إسناده يحيى بن سليم وهو ضعيف الحفظ. سبحان الله عجيب مذهب الحنفية جدا، يا دايما متمسكتهم بأحاديث لا ناقة للاستدلال فيها ولا جمل، يعني حديث إما وهيات وموضوعات وضعيفة والصحاح الكبار دايما تأولوها سبحان الله. وقد روى أو روي من غير هذا الوجه وفيه ضعف. بيعلق هنا العلامة صديق حسن خان رحمه الله بقوله قلت ظاهر القرآن والحديث إباحة ميتات البحر كلها، والمراد منها كل ما يعيش في البحر، تمام، فإذا خرج منه كان عيشه عيش المذبوح، تمام، كالسمك فكل ذلك حلال بأنواعه ولا حاجة إلى ذبحه، سواء يؤكل مثله في البر كالبقر والغنم أو لا يؤكل كالكلب والخنزير. يعني يقصد إيه؟ لو في حيوان بحري اسمه بقر البحري أو اسمه غنم البحري أو اسمه أي حاجة، حاجات زي من اللي احنا بناكل زيها في اليابسة يعني، أو في حيوان متسمى خنزير الماء، كلب الماء، كلب البحر، إنسان الماء، فسواء في ذلك ما يعني ايه ما اكل مثله في البر او ما لم يؤكل مثله فكله ايه. وطبعا الحنفية حرام المسألة دي، قال اللي ليه نظير في البر على التسمية يحرم نظيره في الماء، يعني كلب البحر عشان اسمه كلب يبقى حرام، خنزير الماء عشان اسمه خنزير حرام، انسان الماء عشان اسمه انسان حرام. فطبعا دي من الحاجات اللي كان ابن حزم بيشد في شعره فيها، قال انتوا هنتعبد بالحلال والحرام من اسماء السواحلية والمراكبية، هم اللي مسميين كده، هو مين اللي جاب التسمية دي؟ مش الصيادين الجهلة اللي عايشين في لا علم لهم ولا فقه للشريعة ولا حديث ولا سنة، راجل صياد أبا عن جد سمى البتاع ده كلب، مين اللي سمى؟ ربنا اللي سمى كلب. ولذلك دايما يكثر عليهم بتسمية الايه، القاعدة اللي قلناها في الأول، التسمية لله، وإنما حد الله عز وجل الأسماء بالحدود والصفات وعلق الأحكام بالأسماء إلى آخر ما ذكرناه في كتاب الطارئ. يقول والكل سمك، تمام، وإن اختلفت الصور بخلاف ما يعيش في الماء فإذا خرج دام حيا، تمام، يبقى أنا عندي نوعين من الحيوان بيعيش في الماء طلع بره يموت يبقى ده ماء يبقى زيه زي السمك، إنما حيوان بيعيش في الماء زي ما بيعيش يطلع بره يعيش برضه يتحرك ويروح ويجي، تمام. فأنا بقول فإن كان أو فإذا خرج دام حيا فإن كان طائرا كالبطي فذبحوه أو فذبح فحلال ولا يحل ميتتها، وإن كان غيرها كالضفدع والسرطان والسلحفاة وذوات السموم كالحية والعقرب فحرام، عليه الشافعي رحمه الله. تمام كده؟ بهنا برضو بقول ثاني أقول على هذا فقوله تعالى أحل لكم صيد البحر المراد منه ما يصطاد بالقصد والاختيار، وقوله وطعامه المراد منه ميتات البحر مما لم يصد بالاختيار، كنا به عن الميتة كراهية لذكر الميتة في مقام التحليل، وقوله متاعا لكم إباحته لأهل الحضر، وقوله وللسيارة المراد منه إباحته لأهل السفر. وقال أبو حنيفة جميع حيوانات البحر حرام إلا السمك المعروف. أقول العلامة صديق حسن خان الحق إن كل حيوان بحري حلال على أي صورة كان، قال عز وجل أحل لكم صيد البحر، وقال النبي هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فمن جاءنا بدليل يصلح لتخصيص هذا العموم قبلنا. ما سرطان البحر اللي هو الكابوريا، لانه بيعيش في البحر قد ما بيعيش وينزل في الاعماق فترات طويله وينزل في بره بيتحرك. تمام نعم. لا الحي احنا بنقول دلوقتي بنقول ان هذه الاشياء ان كانت ميته بقت حرام. الضفدع بقى محرم لسبب تاني، عشان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. خلاص السلحفاه لا، السلحفاه على الاصل ايه اللي بيمنع؟ السلحفاه حيوان بري اللي بنسميها برمائيات او برمائيات. تمام كده، يعني هي بتعيش في البر وفي البحر مع بعض خلاص. وبعض اهل العلم بيفرق، اصل المسائل دي فيها تفريق كتير جدا، احنا في كتاب مختصر رغم اللي احنا فيه ده احنا بنمشي يعني بناخد المسائل من على الاطراف كده، يعني في مسائل هنا صيد البحري وكلام اهل الفقه فيها عايز له 3 4 5 6 حصص عشان تعرف بس المذاهب والتفصيلات والتقسيمات كتير جدا. يعني بعضهم هيعتبر بالعيش في الميه لو طلع في المر في الـ في الـ في البر بره هيموت بعد قد ايه، بيحط توقيت بيفرق. تمام. وبعضهم بيقول لا بيبيض في البر ولا في البحر، اين يضع بيضه وبناء عليه هنقسمه. والتاني بيقول لا هي مش العبره الا بالبيض ولا بالسمك، هو يعني هو بيعيش في الهواء العادي. تمام. فيبقى حكم احكام الايه، احكام حيوانات البر. انت عندك بقى في حيوانات البر طيور، وعندك حيوانات من ذوات الاربع وذوات الانياب، ما التمساح من ذوات الاربع وذوات الانياب وبيقعد في الميه ايام وليالي، لكن لو عاش بره هيموت؟ ما بيموتش، يبقى ده من سباع البر. خلاص كده سباع ليه؟ انه مفترس بانيابه. معايا كده؟ السلحفاه تعالها خلاها بره باربع رجوله اهي وبريه بتاكل ايه؟ نباتات. خلاص دي من جملة الايه، الاصل الحل ولا الاصل التحريم؟ طيب هات دليل حرم. وهكذا الموضوع هيطول قوي. طيب بقول جواز اكل الميتة للمضطر. ازقس كابوريا ما يهمكش. توصل بعض الناس بياكلها صحية ولا كمطبوخة؟ سؤال. ما فيش اشكال فيها، لا عادي جدا الجماعة الصادين بيعملوا كل حاجة. جماعة الصيادين اللي هم في النيل عندنا هنا في كفر الزيت مزاج عندهم ياكلوا السردين من البحر كده يطلعها ياكلها كده على طول صحية. قلت ده جميلة ده بس جرفت. لحم طري فعلا ما فيش فيه اي مشاكل يعني. هو طبعا ده جائز مش حرام، بس دي إيلام الحيوان، بس المنع فيها لهذا الباب، انت بتؤلم الحيوان بالطريقة دي. زي بعض الناس مثلا بعض المطاعم عنده حوض سمك، انت بتروح تشتري تقول له انا عايز مثلا كيلو من ده، راح مطلعه لك وحطه بالشبكه في الزيت المغلي، فده تعذيب بالحرق. ما ينفعش يحطه بيتاكل ولسه بيترفس، فده ما ينفعش. مساله قال وتحل الميته للمضطر. خلاص كده، وده طبعا مساله ايه مجمع عليها في المغني. قال اجمع العلماء على تحريم الميته حال الاختيار وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرار وكذا سائر المحرمات. تاني، أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرار وكذلك سائر المحرمات. بيقول لي هنا معايا في الروضة الندية وتحل الميتة للمضطر لقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه. وقد ثبت تحليل الميتة عند الجوع من حديث أبي واقد الليثي عند أحمد والطبراني برجال ثقات، ومن حديث جابر بن سمرة عند أحمد وأبي داود بإسناد لا مطعن فيه. تمام. حديث الطبراني، حديث أبي واقد الليث عندك يا دكتور محمد بنصه في التحقيق؟ لا، ما هو يتقوى بطرقه وشواهده، لشواهد وطرق مش موجود النص. ومن حديث جابر بن سامرة عند أحمد وأبي داود بإسناد لا مطعن فيه أيضا، وحسن الشيخ إسناده مع أن فيه ضعفا، يعني بشواهده، لكن حسن الإسناد بشواهده. أو هو بخلفك انت في المسألة اللي انت شايفه انقطاع وشايفه اتصال، أنا بقول للمحقق يعني. ومن حديث الفجيع العامري عند أبي داود أيضا، لكن هذا فيه إيه؟ فيه ضعف ولا شاهد له. وقد اختلفوا في المقدار الذي يحل تناوله، وظاهر الآية أنه يحل ما يدفع الضرورة، لأن من اندفعت ضرورته فليس بمضطر. هو لماذا أحل أكل الميتة؟ للضرورة. طلع خلاص الضرورة ذهبت خلاص، يبقى عدنا إلى التحريم. قال في المسوى: أما ذبيحة أهل الكتاب فتحل بنص الكتاب. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. تمام. أقول معنى الآية باتفاق المفسرين: ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم وذبائحكم حلال لهم. قيل: أي فائدة في الحل لهم وهم كفار ليسوا من أهل الشرع؟ قال الزجاج: معناه حلال لكم أن تطعموهم، لكن لما تأكلوا بتبقاش أنت بتأثم يعني. وأقول معناه حلال لهم إذا التزموا شريعتنا أكلوها. وكان اليهود يزعمون أن بني إسرائيل لا يحل لهم ذبائح العربي، فبين الله أن الأحكام الشرعية لا تتفاوت بالنسبة إلى قوم دون قوم. وعليه أهل العلم أن ذبائح اليهود والنصارى حلال لنا وذبائح المجوس لا تحل. تمام. وفي الموطأ سئل ابن عباس عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس بها. لنصارى العرب لأن أصولهم مش نصرانية، أصولهم وثنية، طائفة من بني تغلب من العرب. تمام. تغلب على وزنة الفعل المضارع، تغلب قبيلة في العرب يعني في شمال الجزيرة العربية جهة الشرق تحت العراق كده، بني تغلب دول كانوا وثنيين وتنصروا، كل القبيلة تنصرت. تمام. فهنا بيتكلم بقى في الموطأ سئل ابن عباس عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس به. ده رد على مين؟ على الشافعي رحمه الله، لأن الشافعي بيقول عشان يبقى أهل كتاب يبقى أصولهم أهل كتاب، قول عند الإمام الشافعي عشان تقول ذبيحة أهل الكتاب ونساء أهل الكتاب المقصود بهم أهل كتاب الأصل يعني، مش اللي كانوا وثنيين وتنصروا. تمام. أو تهودوا. فهنا بقول: وفي الموطأ سئل ابن عباس عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس بها. وتلا هذه الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تمام. يعني عايز يقول ان هذا ليس من جنس الموالاة، ده على صحة الاستشهاد بالآية. في الرواية كده عندك دكتور محمد؟ اه. قال: قلت عليه ابو حنيفة. وقال الشافعي: لا تحل ذبيحة المتنصر بعد التحريف والنسخ والمشكوك فيه. بيعلق بقى هنا، وده كلام تقريبا قريب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: أقول ذبائح جميع المسلمين على اختلاف نحلهم وتباين طرائقهم حلال، لأن الله جل جلاله إنما نهانا عن أكل ما لم يذكر عليه اسمه، وكل مسلم لا يذبح إلا ذاكرا لاسم الله تحقيقا أو تقديرا، تحقيقا باللفظ وتقديرا بالنية إنه هو مسلم ولا يذبح إلا لله، على أي مذهب كان يعني سني مبتدع. وذبائح أهل الكتاب تابعة لتحليل أطعمتهم، إما لصدق اسم الطعام عليها أو لأنها من الإدام اللاحق للطعام، إن هي بيتغمز بيها يعني بالذبائح. لكن جمهور المفسرين زي ما شفنا أن طعام أهل الكتاب على طول مباشر هو والذبائح نفسها مش إدام الطعام. يقول: ويؤيده أكله صلى الله عليه وسلم للشاة التي أهدتها له اليهودية من خيبر بعد طبخها له، ولا نسلم أن ذبائحهم مما لم يذكر اسم الله يعني عليها، فإنهم يذبحون لله وليس كأهل الكفر من غيرهم وثنيين وأهل الإشراك. فالحاصل أن الذبح الذي تحل به الذبيحة ما في حديث رافع بن خديج بلفظ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. يبقى هنتكلم هنا في شروط الذابح أو شروط الذبح عموما. يبقى الأول الآلة ما أنهر الدم، تكون الآلة مما يريق دم الحيوان، مش خنق بحبل مثلا أو صاعق بالكهرباء أو نحو ذلك. في الحيوان البري ما تقوليش السمك اللي بينصب الكهرباء لأنه أصلا هو ميت، لو أنت عملت فيه إيه هو جائز. يبقى ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، أخرجه الجماعة. وذبيحة المسلم على أي مذهب كان وفي أي بدعة وقع مما يذكر عليه اسم الله، ومع الالتباس هل وقعت التسمية من المسلم أو لا، قد دل الدليل على الحل لما أخرجه البخاري والنسائي من حديث عائشة أم المؤمنين قالت: يا رسول الله، إن قوما حديث عهد بجاهلية يأتوننا باللحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكروا، أنأكل منها أم لا؟ فقال رسول الله: اذكروا اسم الله وكلوا، أو سموا أنتم وكلوا. فأمره بإعادة التسمية أو فأمره بإعادة التسمية مشعر بأن ذبيحة من لم يسمي سواء كان مسلما أو غير مسلم حلال، فأمره بإعادة التسمية مشعر بأن ذبيحة من لم يسمي سواء كان مسلما أو غير مسلم إيه؟ إزاي حلال؟ إيه؟ صبر أه؟ ايوه كده تمام كده مظبوط. من لم يسمي حلال سواء كان مسلما او غير مسلم، تمام كده. يبقى فيه علامات ترقيم بان ذبيحه من لم يسمي شرطه سواء كان مسلما او غير مسلم شرطه حلال، يبقى دي جمله اعتراضيه او تفسيريه. ويحمل قوله ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه على عدم الذكر الكلي عند الذبح وعند الاكل، وهو الظاهر من نفي ذكر اسم الله، فاللحم إذا سمى عليه الآكل عند الأكل والذابح كافر لم يسمي يكون مما ذكر اسم الله عليه. طبعا ده كلام غريب جدا، أقول إن كافر أصلا ما ذبحش وما فصلش هو كافر مثلا كتابي أو غير كتابي، وبعدين أنت هتيجي تأكل سمي أنت وكل، لا لم يذكر اسم الله على الذبح مش على الأكل، تمام كده. يعني ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حال ذبحه. فهنا بيقول ايه؟ بيقول فاللحم اذا سمى عليه الاكل عند الذبح والذابح كافر لم يسمي يكون مما ذكر اسم الله عليه، وهذا من الوضوح بمكان، لا مش من الوضوح بمكان ولا حاجه، ولا عبره بخصوص السبب، وهو كون عائشه كان سؤالها عن اللحمان التي ياتي بها من المسلمين او يؤتى بها من المسلمين من كان ياتي بها من المسلمين من كان حديث عهد بالجاهليه، بل الاعتبار بعموم اللفظ. عموم ايه؟ ايه العموم؟ لا مش كده طبعا، بقول ولا في حاجة عندك تعليق في المسألة. طيب بيقول والعبرة بعموم اللفظ كما تقرر في الأصول. احنا هننبه الوقت، بقول ده لسه اللي جاي أصعب، احنا دي سهلة دي اللي جاي أصعب لسه. بقول والحق أن ذبيحة الكافر حلال إذا ذكر عليها وإذا ذكر عليها اسم الله ولم يهل بها لغير الله كذبح للأوثان ونحوها، فإن قلت الكافر لا يذكر اسم الله على الذبيحة، وقد قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وقال النبي ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، هتعترض عليه بالأدلة دي هقول لك، ده لسه الكلام لصديق حسن خان. هذا لا يتم، هيقول قلت هذا لا يتم إلا بعد العلم بأن الكافر لا يذكر اسم الله على ذبيحته، وأما الاحتجاج لعدم اشتراط التسمية بحال اللحمان المتقدم فليس بحديث اللحمان المتقدم فليس فيه دليل على عدم اشتراط التسمية مطلقا بل عدم اشتراطها عند الذبح، ماشي. وأما حديث ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر فهو إما مرسل وإما موقوف. طيب هنا بيقول اعتراضا على من يعترض أو جوابا على من يعترض عليه بأن الكافر لا تحل ذبيحته بناء على أن الكافر لا يسمي، فهيقول هنا قلت هذا لا يتم إلا بعد العلم بأن الكافر لا يذكر اسم الله على ذبيحته، وأما الاحتجاج لعدم اشتراط التسمية بحديث اللحمان المتقدم فليس فيه دليل على عدم اشتراط التسمية مطلقا بل عدم اشتراطها عند الذبح. وأما حديث ذبيحة المسلم حلال سواء أو ذكر اسم الله أو لم يذكر فإنه إما مرسل وإما موقوف، فكيف ينتهض لمعارضة الكتاب العزيز ثم هو خاص بالمسلم والنزاع في الكافر؟ وكذلك الحديث الأول خاص بالمسلم لقوله أو لقولها إن قوما حديث عهد بالجاهلية فلا يتم الاستدلال به على عدم اشتراط التسمية مطلقا. طيب وحاصل البحث أنه إذا ذبح الكافر ذاكرا لاسم الله عز وجل غير ذابح لغير الله وأنهر الدم وفر الأوداج فليس في الآية ما يدل على تحريم هذه الذبيحة الواقعة على هذه الصفة، فمن زعم أن الكافر خارج من ذلك بعد أن ذبح لله تعالى وسمى فالدليل عليه. وأما ذبح الكافر لغير الله فهذه الذبيحة حرام. طبعا ده إجمال خطير جدا لأن الكلام على الكافر الكتابي يهودي أو نصراني. وهيبين الإشكال ده ما حكاه غير واحد من أهل العلم في الإجماع في عدم جواز حل ذبيحة الكافر الوثني أو الكافر غير كتابي من اليهود والنصر. حتى المجوس الذين قيل فيهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني في الجزية والجهاد لا يلحقون بالإيه بالكتابيين من اليهود والنصارى وإن كان نعم. فهنا بنقول دلوقتي فائدة أنا هقولها بسرعة طبعا عشان الوقت ده ما تنتظروش كتابة بنقولها من الإيه من المحاضرات. أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته إلا ما ذكاه إلا ما لا ذكاة له كالسمك والجراد، فإنهم أجمعوا على إباحته إلا مالكا والليث وأبا ثور شذوا عن الجماعة وأفرطوا في التحريم. فأما مالك والليث فقال لا نرى أن يؤكل الجراد إذا صاده المجوسي ورخص في السمك، وأبو ثور أباح صيده وذبيحته لحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب. يبقى في واحد شذ فيهم فحرم وزود في التحريم زي الإمام مالك، والتاني شذ فوسع وألحق بهم أو ألحقهم بأهل الكتاب لحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب فأباح ذبيحة المجوسي وأباح صيد المجوسي تمام. وأبو ثور أباح صيده وذبيحته لحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وهذا قول يخالف الإجماع فلا عبرة به. قال إبراهيم الحربي خرق أبو ثور الإجماع وده نقل عنه ابن قدامة في المغني. وفي موضع آخر من المغني يقول ابن قدامة رحمه الله وحكم سائل الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة وغيرهم حكم المجوسي، وحكم سائل الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة وغيرهم حكم المجوسي. طيب بيتكلم بقى في مسألة تانية، وأما ذبح الكافر لغير الله فهذه الذبيحة حرام ولو كانت من مسلم، وهكذا إذا ذبح غير ذاكر أو غير ذاكر لاسم الله عز وجل فإن إهمال التسمية منه كإهمال التسمية من مسلم حيث ذبح جميعا لله عز وجل. وإذا عرفت هذا لاح لك أن الدليل على من قال باشتراط إسلام الذابح لا على من قال بأنه لا يسقط، فلا حاجة إلى الاستدلال على عدم الاشتراط بما لا دلالة فيه على المطلوب كالاحتجاج بقوله لم ينهى عن ذبائح المنافقين، فإن المنافقين كان يعاملهم رسول الله معاملة المسلمين في جميع الأحكام عملا بما أظهروه من الإسلام وجريا على الظاهر. وأما ما يقال من حكاية الإجماع على عدم حل ذبيحة الكافر فدعوى الإجماع غير مسلمة. احنا بنقول إشكال عندك في الإجمال تمام، لا نزاع في حل ذبيحة الكتابي اليهودي والنصراني تمام إذا ذكر اسم الله عز وجل، ولا في صيد الكتابي اليهودي أو النصراني إذا ذكر اسم الله عز وجل تمام. والإجماع على خلاف هذا بقى تمام، الكافر غير الكتابي في الصيد وفي الذبائح أن الإجماع منعقد على التحريم. فيقول فدعوى الإجماع غير مسلمة، وعلى تقدير أن لها وجه صحيح فلا بد من حملها على ذبيحة كافر ذبح لغير الله أو لم يذكر اسم الله تعالى، كلام تحميل للإجماع ما لا يحتمل. وأما ذبيحة أهل الذمة تمام فقد دل على حلها القرآن الكريم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم تمام. ومن قال إن اللحم لا يتناول الطعام فقد قصر في البحث ولم ينظر في كتب اللغة ولا نظر في الأدلة الشرعية المصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ذبائح أهل الكتاب كما في أكله صلى الله عليه وسلم للشاة التي طبختها يهودية وجعلت فيها سما، والقصة أشهر من أن تحتاج إلى التنبيه عليها، ولا مستند للقول بتحريم ذبائحهم إلا مجرد الشكوك والأوهام التي يبتلى بها من لم يرسخ قدمه في علم الشرع. فإن قلت فقد يذبحونه لغير الله أو بغير تسمية أو على غير الصفة المشروعة في الذبح، قلت إن صح شيء من هذا فالكلام في ذبيحته كالكلام في ذبيحة المسلم إذا وقعت على أحد هذه الوجوه يعني الممنوعة، وليس النزاع إلا في مجرد كون كفر الكتابي مانعا لا كونه أخذ بشرط أو أخذ بشرط معتبر، انتهى الكلام. يبقى احنا هنا هنقف عند المسألة اللي تتعلق بشذوذ صاحب الكتاب الروضة في مسألة إباحة الكافر بإطلاق، وأن هذا مصادر للإجماع في التفريق بين الكتابيين وغيرهم من أهل الكفر. وعن نختم بإجماع أيضا ذكره ابن قدامة في المغني، نتمم بها البحث بتاعنا، ويبقى كده ختمنا كتاب الذبائح. نقول أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب للآية، وأكثر أهل العلم على إباحة صيدهم أيضا. قال: ولا نعلم أحدا حرم صيد أهل الكتاب إلا مالكا أباح ذبائحهم وحرم صيدهم. قال: ولا يصح، لأن صيدهم من طعامهم فيدخل في عموم الآية. ولا يصح أيضا، يعني الاستثناء اللي مالك عمله رحمه الله، لأن صيدهم من طعامهم فيدخل في عموم الآية. وقال أيضا في موضع آخر: ولا فرق بين الحربي والذمي من الكتابيين في إباحة ذبيحة أهل الكتاب منهم، أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. ده نقله الإمام ابن قدامة عن ابن المنذر رحمه الله تعالى. وقال أيضا: كل من أمكن الذبح، كل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته، رجلا كان أو امرأة، بالغا أو صبيا، حرا أو عبدا، لا نعلم في هذا خلافا. بهذا انتهى الكلام على باب الذبائح من الروضة الندية شرح الدرر البهية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.